وهذه دعوات عهدتها عليك بلا مدرك. طبق العبارة. الحادي عشر من الأول، الحق وقوع شنو؟ الاشتراكي، وإن أحاله، فهي وإن أحاله التفتت إلى ربطها شنو شلون يصير، وإن أحاله بعض الحق وقوع الاشتراك، وإن أحاله إحنا قالوا باستحالته بعض، دليلهم شنو؟ بعض العلماء قالوا باستحالته، لماذا مستحيل؟ قالوا لإخلاله بالتفهم، يو بالتفهيم هو أحسن، بالتفهيم المقصود من الوقت المقصود من وقع الألفاظ والتفهيم، وبالوضع اللفظ الأكثر نحن واحد لا أنت بالتفهيم يا أبو، يعتمد على القرائن. الجواب لخفاء القرائن. يمكن القرينة تكون خفية في نفسها أو لا يمكن أن تجلي المطلب. على أي الحق وقوع الاشتراك وإن أحاله بعض لهذا الدليل، لكن مع ذلك احنا رأينا الاشتراك ماذا؟ واقع وممكن. عجيب حتى مع هذا الدليل الذي بالي لمنع الإخلال، هذا جوابه لمنع الإخلال رد المن لهذا دليل الاستحالة، يعني الحق وقوع الاشتراك وإن أحاله بعضا، ليش الحق وقوع وإن أحاله بعضا وهذا دليل لمنع الإخلال؟ أولا من قال بأنه يلزم الإخلال بحكمة الوضع؟ أنت تقول الحكمة يتفهم، قل ليس دائما يتفهم، فعلوا بعض أحيانا الغرض والإجمال لإمكان دليل، أو يمكن التفهيم لكنه ماذا؟ بواسطة قرائن لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، فصحيح الغرض والتفهيم، لكن التفهيم يمكن يحصل من دون إخلال به بواسطة الاتكال على القرائن. ثانيا ومنع كونه مخلا بالحكمة. ثانيا ولو فرضنا القرائن ليس الجلية افرض يلزم إخلال، لكن من قال بأن الغرض دائما والتفهيم لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا؟ النقطة الثالثة، هناك رأي يقول بأن الاشتراك ممكن وواقع في لغة العرب، لكن في القرآن الكريم ليس بواقع، مستحيل في خصوص القرآن، في خصوص كلام الله عز وجل، ففي لغة العرب موجود الاشتراك ممكن وواقع مثل كلمة العين، أما في خصوص القرآن الكريم ليس بواقع بل مستحيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا أراد أن يستعمل لفظ مشترك لها أكثر من واحد، فإما أن يكون من ذو قرينين، أي محذوف إذا من دون قرينة، إجمال بالمقصود، والله عز وجل يجل عنه وحاشاه أن يبهم المعاني ويجمل المقصود والمراد على السامعين. وإذا كان مع القرينة يلزم محذور آخر، وهو محذور التطويل بلا طائف، ولماذا تأتي بكلمة مشتركة ثم تأتي بقرين توضح المقصود؟ يعني أنت إذا تأتي بلفظتين، اللفظة المشتركة واحد وبعد يا لفظة قرين، هذا تطويل بلا طائل يسمونه، والتطويل بلا طائل أيضا يجل عنه سبحانه، بل لا بد سبحانه يستعمل كلمة غير مشتركة حتى ما يحتاج الله عز وجل إلى قرين. فإذا الاشتراك ليس بواقع في القرآن الكريم، لأن القرآن إذا أراد، هذا تكرار بعد كرر، أن يستعمل اللفظ المشترك من دون قرينة يلزم الإجمال في المقصود، الإبهام في المقصود، والله عز وجل يزال عن ذلك. مع القرينة تطويل بلا طائل، إلا أقول أن يستعمل الله عز وجل دائما ألفاظ غير مشتركة لا يلزم الإبهام ولا يلزم التطويل. والجواب أن قال أما أولا فنقول على أنه أنت قلت إذا اعتمد على القرينة يلزم التطويل بلا طائف، يمكن أن يقال بأن أنت تفترض القرينة قرينة ماذا؟ لفظية دائما. إذا القرينة لفظية صحيح يلزم الإتيان بلفظة ثانية إلى جنبي، إلى جنبي ماذا؟

لغو بلا حاجة. فإذا لا نحتاج إلى وضع الألفاظ لبقية المعاني. إذا لا نحتاج إذا لا يتعين أن نقول بالاشتراك. هذا الرد الثاني. سنطبق العبارة بعدين. وربما توهم هاي النقطة الرابعة وجود وقوع الاشتراك في اللغات. لماذا؟ لأجل عدم تناهي المعاني. المعاني غير متناهية بينما الألفاظ المركبات وتناهي الألفاظ المركبات. ليش قال المركبات؟ لعله إلى غرض يريد يبين أن الألفاظ مركبات منين؟ من حروف، الحروف 28. فهذه الألفاظ المركبة من 28 لابد أن تكون ماذا؟ متناهية. على أي حال فلابد لأجل أن تستوعب هذه الألفاظ المتناهية، لأجل أن تستوعب هذه المعاني غير المتناهية، لابد من الاشتراك فيها، يعني في هذه الألفاظ. وهو فاسد، تشترك الألفاظ يعني بني توضع لأكثر معنى واحد. وهو فاسد لوجوه أربعة. الأول إن إذا المعاني غير متناهية ونريد أن نضع الألفاظ لجميعها يلزم صدور أوضاع غير متناهية، ويعرض بالقحطان متناهي لوضوح الامتناع الاشتراكي فيها. اشتراك عن شنو؟ الوضع لجميعها بنحو يصير الألفاظ مشتركة ممتنع. ليش؟ لهذه المعاني غير المتناهية. ليش؟ لاستدعاء بالأوضاع غير المتناهية وصدور أوضاع هاي تكمل منك بعد حدثت في وضوعها بعد مو كل شيء يقوله. وصدور الأوضاع غير المتناهية من يعرض من قحطان المتناهي مستحيل. ولو سلم يعني ولو سلمنا أن هذا الأوضاع غير المتناهي يمكن تضمن الواضع كما هذا الجواب الثاني، كما إذا فرضنا الواضع والله عز وجل. لكن نقول بناء أن احتياجاتنا في مقام التسهيل إلى مقدار متناهي من المعاني فالوضع للبقية يكون له بلا فائدة. فإذا له إذا لا يتعين الاشتراك، لا نحتاج إلى الوضع للجميع. ولو سلم يعني لو سلم على صدور إمكان صدور الأوضاع غير المتناهية من الواضع، كما إذا كان الواضع أيضا غير متناهي وهو الله عز وجل، لم يكد يجدي يعني لم يكد يجدي الوضع لهذه المعاني إلا أي مقدار النافع. لم يكد يعني وضع الألفاظ يجدي إلا ماذا؟ لمقدار من هذه المعاني، لا لجميعها يجدي وينفع. فالوضع البقية يكون له بلا حاجة. لم يكد يجدي عن الوضع لم ينفع إلا في مقدار متناهي، لأن الباقي لا نحتاج إلى تسهيل. فإذا لا نحتاج وضع الألفاظ إليه يكون لغوا وبلا فائدة. فإذا لا نحتاج إلى الوضع إلى الجميع حتى لو أنت صدور أوضاع غير متناهي. فإذا لا نحتاج إلى لا يلزم القول بالاشتراك. الجواب الرابع مضافا ثالث. الجواب الثالث أن يقال إنك قلت المعاني غير متناهية. نقول لك قف هنا أبعد كافلة احتزائي. المعاني غير متناهية هذا باطل، فإن المعاني الكلية متناهية. نعم الذي هو غير متناهي المعاني الجزئية مصادق المعاني الكلية. أما المعاني الكلية متناهية فأنا وياك نلزم سبحة. بالتالي من الآن إلى كم يوم مثلا يمكن نعدد المعاني الكلية؟ أسد، فرس، إنسان، شكر، شاي، فرس، قلم، دفتر، وغرفة، مسجل، صوفة، وغير ذلك. بالتالي ذني معاني كلية نسميها. هذا بالتالي هي متناهية يا أخي، وإن كان صعب علي الآن أعددها، بس إذا أخليك وياي يا أخي ها وتساعدني يمكن بالتالي في ظرفية يوم يومين إذا ما عندنا شغل طبيعي ثلاثة أيام روح مو ثلاثة أيام شهر شهرين سنة سنتين بالتالي تنتهي المعاني الكلية. بل الجزئيات غير متناهية. يعني شنو الجزئيات غير متناهية؟ يعني مثلا الكتاب له مصادق متعددة، هذا الكتاب ذاك الكتاب ذاك الكتاب ذاك الكتاب، وكتب جديدة ماذا تبدأ تبدأ وهكذا. الإنسان مثلا ماذا؟ الإنسان مثلا بل حتى هي لعله كما تقول الإنسان مثلا ماذا مصادقه لعله مثلا غير متناهي، الهواء مصادق غير متناهي وهكذا. فالمقصود الذي هو غير متناهي المعاني الكلية متناهية إذن فلا يتعين الاشتراك في المعاني الكلية لأنها متناهية. يبقى المعاني الجزئية أفرض غير متناهية، لكن المعاني الجزئية لا حاجة إلى الوضع لكل واحد واحد واحد واحد منها يوضع اللفظ. الوضع للمعنى الكلي يكفي من دون حاجة إلى الوضع للمعنى الجزئي. كيف؟ لأن يستعمل ذلك اللفظ الموضوع للمعنى الكلي يستعمل فيه في الجزئي. مثل أقول لك جئني بهذا الإنسان، ماكو حاجة نسميه زيد، بهذا الإنسان، بذات الإنسان. إذا استعملت كلمة الإنسان الموضوع للكلي استعملتها في الجزئي من دون لزوم مجازية وبلا حاجة إلى وضع اللفظ لخصوص هذا المعنى الجزئي. جئني بهذا الإنسان أو بذاك، بهذا القلم أو بذاك القلم، بهذا الدفتر أو بذاك الدفتر، بهذا المسجل أو بذاك المسجل، وهكذا. فنستعمل اللفظ الموضوع للكلي نستعمله في الجزئي بلا محذور مجازي وبلا حاجة إلى وضع اللفظ له بخصوصه. طبق العبارة. مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، يبقى جزئيات المعاني كلها مصادر وجزئياتها وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ للكليات بأزاء كلياتها، كليات المعاني الجزئية، يغني عن وضع لفظ بأزائها، بأزاء من؟ بأزاء الجزئيات. محتاج اللفظ الموضوع الكلي يكفي، حتى إذا عرفنا تفهيم الجزئي نستعمل اللفظ الموضوع الكلي نستعمله ونريد الجزء بالقرينة، لا بأس بذلك. الجواب الرابع وهو الأخير أن يقال افرض سلمنا المعاني الكلية أيضا غير متناهية، سلمنا معاني كلية أيضا غير متناهية، لكن مع ذلك لا يتعين الاشتراك. لماذا؟ لأن يفترض أن الواضع يضع الألفاظ لنصف أو لثلاثة أرباع، بس لنصف يقول ينطول يا أخي، لنصف هذه المعاني، والنصف الثاني لا يضع له الألفاظ. طب لعلك تقول لي شيخنا إذا أنا في يوم من الأيام قصدت عن تفهيم ذلك النصف الثاني، كيف مع أن الألفاظ لم توضع له، فكيف حينئذ أفهم المعاني الأخرى للطرف المقابل؟ نقول بواسطة ماذا؟ المجاز. نستعمل هذه الألفاظ الموضوعة لهذا النص في غير معانيها مع القرينة، مجازكم بعض المجاز واسعا يا أخي، تفهيم فيحصل بالمجاز، لا يتعين أن يكون التفهيم بواسطة الاستعمال الحقيقي. فالخلاصة انتهى يا أخي، الخلاصة الغرض غير تفهيم هذه المعاني، تفهيم هذه المعاني يمكن أن يحصل بوضع الألفاظ لنصف هذه المعاني من دون اشتراك. استمو بذلك إيه تهذبنا قاعد الآن تخبرنا بالألفاظ مقصود صار واضحة للبعض والبعض الآخر ماذا بني، لكن هذا يحتاج إلى إفهم كما قال. يمكن أن يقال بأنه المجاز يحتاج إلى علاقة وليس دائما العلاقة والمناسبة لا حاصلة بين ليس دائما المتأتية وموجودة. المجاز فضل الاشتراك أولى بها، المجاز نحتاج لوضع مع أن المجاز يعني قرينة ايه، بس قرينة مو أنه بحيث ماذا وضع لأجل هذا الخصوص، لأجل القرينية ولأجل كذا، حتى تقول صار وضع جديد وآل يغني كلمة يرمين مثلا بالنسبة للأسف، فالواضع ما وضع ماذا لأجل أن يفهم ماذا، لا يرمين يا ماذا وضع الأرمين خلاص، بس احنا هذه الكلمة اللي مستعملة هي لذلك المعنى وهو الرمي لمعنى الحقيقي، نظن يا ماذا إلى هذه الكلمة الأخرى. مع أن المجاز باب واسع، هذا إشارة للجواب الرابع، شوف الكلمة قد مختصرة جواب من فثمان. أنا بينت لك الأمر بالفهم أنه المجاز يحتاج إلى علاقة وليست العلاقة، يمكن أن يقال ليست العلاقة بين تلك المعاني الموضوع لها وبين هذه المعاني الجديدة حاصلة دائما، ما معلوم هذا الشيء. الثاني عشر هو هذا قاعد يختار غفر واحد فيلسوف ويمتريهم كذا، ما يسترد يعني يعرب ابن قحطان، استرده والله عز وجل. الثاني عشر، هذا الثاني عشر يا أخي وين؟ خلصنا بحمد الله صحيح والعام، وخلصنا بحمد الله عز وجل الاشتراك. الآن راح ندخل ماذا في بحث الاستعمال، استعمال اللفظ المشترك في معنى أكثر من معنى واحد، بعد ما ثبت أن المشترك ثابت في لغة العرب، كلمة عين لها أكثر من معنى واحد. في هذا المبحث الجديد نقول هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد؟ أو لا يجوز؟ ونقدم لهذا المبحث مقدمتين حتى يتجنب المطلب أكثر. المبحث المقدمة الأولى نقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد له عدة صور. الصورة الأولى أن نستعمل اللفظ في الجامع بين المعنيين، مثلا الجامع بين الإنسان وبين الفرس هو ماذا؟ الحيوان. فأستعمل كلمة الحيوان في الجامع، أقول ائتني بحيوان، أنا أريد أن الجامع، هذه الصفة الأولى. فأستعمل الكلمة في المعنى نعم في الإنسان ونفكر معنى الاستعمال في المعنى، هذه الصورة خارجة عن محل كلام في هذا المبحث. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هنا الاستعمال ليس في معنيين، وإنما هو في معنى واحد وهو الجامع. إذن هذه الصورة خارجة بلا إشكال، جائزة جائزة لها وخارجة عن محل كلام. الصورة الثانية أن يستعمل اللفظ بالمعنى في المعنيين بعد إلباسهما لباس الوحدة، مثل ما؟ مثل كلمة الدار، أقول بنيت دارا، الدار مركبة من غرف ومن ساحة ومن سطح ومن مطبخ ومن أنا لما قلت بنيت دارا، كلمة الدار استعملتها في جميع هذه الأشياء، يعني في الغرف وفي السطح وفي السرداب وفي وفي وفي، لكن ألبست هذه الأمور لباس الوحدة، يعني ألبست السرداب والسطح والساحة والغرفة و و و و لباس الوحدة، نظرت إليهما كأنه شيء واحد، بعد ذلك استعملت كلمة الدار. هذا جائز أيضا بلا إشكال وخارج عن محل كلامنا. لماذا خارج عن محل كلامنا؟ لأن يعني هذا بالتالي أيضا استعمال في معنى واحد. الصورة الثالثة أن أستعمل اللفظ في المعنيين من دون إلباسهما لباس الوحدة، أستعمل اللفظ وأقصد منه هذا المعنى وكأني لم أستعمله في ذاك أبدا. وأستعمله وأريد منه المعنى الآخر وكأني لم أستعمله في المعنى الأول. فإذن الصورة الثالثة أن أستعمل اللفظ في المعنيين بمعنى هكذا، أستعمل اللفظ في كل معنى وكأني لم أستعمله إلا فيه منفردا مستقلا وحده. ومقصودنا يا أخي في هذا المبحث هو هذه الصورة الثالثة، حينما نقول هل يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد، ليس مقصودنا الصورة الأولى، ليس مقصود من الصورة الثانية. هذا الاستعمال في الأولى والثانية اتضح أنه استعمال في معنى واحد في الحقيقة. مقصودنا هو الصورة الثالثة بأن أستعمل اللفظ في كل واحد من المعنى وكأني لم أستعمل اللفظ إلا فيه منفردا بهذا الشكل. هل يجوز أن أستعمل اللفظ في هذا المعنى وكأني لم أستعمل اللفظ إلا فيه، وفي نفس الوقت أستعمل اللفظ في المعنى الآخر وكأني لم أستعمل اللفظ إلا في المعنى الآخر؟ استعمال اللفظ في المعنيين بهذا الشكل من الاستعمال هل هو ممكن أو ليس ممكن؟ فمحل الكلام إذن يا إخوان هو هذه الصورة الأولى، فلا بد أن تلتفتوا إلى محل كلامي والنزاع، ليس هو الصورة الأولى ولا الثانية. هذه هي المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية تأتي فيما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.